لأن في مسارات صعبة ومسارات سهلة، وعادة مسارات الصعبة بيكون في لها يعني ركائز أركان أشياء لابد من تحقيقها قبل الخوض فيها. فهنا هو الواحد بيكون يعني زي والله العمل لازم يكون مؤهل موجود يعني معترف به حتى يخوض العمل اللي سوف يؤديه ويقوم بكافة التزاماته. وأنا بتكلم طبعا على العمل الذي لن يكون هناك تدريب على القيام بما هو مطلوب، وإنما الخوض مباشرة في العمل الذي يجب إنجازه ويجب تحقيقه، وليس مثل الشركة بعض الشركات التي تدرب الموظفين الذين يلتحقون بها حتى يصبحوا مؤهلين لذلك، وإنما نتحدث عن الأشخاص الجاهزين اللي يستطيعوا أن يؤدي العمل أيا ما كان. يعني زي الواحد والله عايز يبني بيت على طول يروح لمكتب هندسة اللي بيعمل التصاميم والخرائط والقوم بتنفيذ هذه يعني المشاريع، أو يروح المقاول زي ما بيقول اللي هو يتولى العملية كلها، أو إذا كان الله هيبني مستشفى أو هيبني مركز أو هيبني أي منشأة، فلابد أن يلجأ إلى الجهات المعنية بذلك إذا كان يستطيع ذلك بنفسه، فده شيء طبعا كويس ومحمود. وإذا لم يستطع ذلك فبيلجأ للآخرين، والإنسان عادة يلجأ للآخرين في أشياء كثيرة جدا، فإنه لا يستطيع أن يقوم بمشروعه بمفرده. حتى المهندس بيجيب العمال، أي إنسان بيجيب عمال، ما فيش حد كده بيشتغل لوحده بيطلع والله يعني إنجاز يتحقق على أرض الواقع. وإن كانت بتخاف في الأشياء مع الميكانة والآليات اللي بتحدث في عصرنا الحالي، ولكن ما زال هناك الحاجة إلى الآخرين حتى لو من أجل الصيانة المتابعة الإشراف يعني توافر المواصفات أو حتى للاستخدام والاستعمال. الواحد مش يعمل حاجة كده يعني بلا معنى.